عباس يا عباس مصابك خيب يا الغالي يا عباس انا زينب يا ابو فاضل دهري راهوان الصعب انا زينب يا ابو فاضل دهري راهوان الصعب من ريحه صاب الشريعه خذت وياك القلب عيني ظليك الدميعه شابحه لصوب الدرب تنتظر ساعه رجوعك سالم الهم من الحرب ناطر ترجع عليك يا عباس يا عباس سكن كل بواجي يا عباس يا عباس راحت هدر آمالي حنف هضم دلالي يا عباس ارفع ايدك بالمستهل عفتني الدمعة به عفتني الدمعة عيوني يا عباس يا عباس مصابك هيا بظنوني يا عباس يا عباس لما انتهت يا الغالي حلم هضم دلالي يا عباس يا عباس شفتك انا يا تفيني من ريحك صاب النهر صوف دلالي نوحي عليك خويا من الخطر شفتك انا يا تفيني من ريحك صاب النهر صوف دلالي نوحي عليك خويا من الخطر وقفت ما بين المخيم شابح عليك النظر من توسط العساكر ضاع من عند الأثر وبيت يا خويا عن عين يا عباس يا عباس يا من كنت التواسي يا عباس يا عباس عفتني الدمعة بعيوني عفتني الدمعة بعيوني يا عباس يا عباس صابك هيا بظنوني يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس رايتك عن عيني غابت يا ابو الغيرة يا تفي خلت النيران تسري تسعري بواسط الدلي رايتك عن عيني غاب يا ابو الغيرة يا تفي خلت النيران تسري تسعري بواسط الدلي صرت ما بين المخيم اركضي ودمعي يسي واصرخ بصوت الفجيعة بينا انطف يا جلي تقول الخويا بغيابي يا عباس يا عباس اذا سألتني احبابك يا عباس يا عباس تقول الخويا بغيابي يا عباس يا عباس اذا سألتني احبابك يا عباس عباس يا عباس عفتني عفتني الدم عفتني عفتني الدمعة بعيوني هلا يا عباس صابك حية بظنوني يا عباس يا عباس للشاعر سعد مطلوب الخفاجي والله تتفالك تنعج حسرة وتنوح بألم عما يا زينب نشتج وين شي يا للعلم ظلت اطفالك تنادي حسرة وتنوح بألم عما يا زينب نشتج وين شي يا للعلم اخذ جوده وقال يرجع اسقي بجفوف الحرم ش السبب قوى الغيابه ما رجع راعي الشيم ما رجع راعي الشيم قومت اتعثر بهم يا عباس ش تقول ش اقول ان وانت مو يمي قومت اتعثر بهم شقولا وانت مو يمي يا عباس يا عباس عفتني عفتني الدمعة بعيوني يا عباس يا عباس صابك حية بظنوني يا عباس يا عباس عفتني كني شفت حسين يمك واقوم في صوب دمعتك قل لك ان هذا يا عظيم صعبة صارت حالتك كني شفت حسين يمك واقوم في صوب دمعتك قل لك ان هذا يا عظيم صعبة صارت حالتك محني ظهر لهالمصيبة ساهم فقدك كسرتك غيدة بغيابك وحيدك قلب شبت جمرتك صرت المصابة متحير يا عباس صوفت ألواني متغير يا عباس يا عباس صرت المصابة متحير وفت ألواني متغير يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس عفتني عفتني الدمعة بعيوني يا عباس يا عباس صابك حية بظنوني يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس شلون ودعك يا ابن ابويا وانت مرمي على الثرى ماشي ما بين العساكر وانا حرم مخدر شلون اودعك يا ابن ابوي وانت مرمي على الثرى وامشي مع بين العساكر وانا حرم مخدر ترضى من بعدك الوادم قولي صارت تنظره والشمر يحد الضعينه وقلبي حالي مرموره شلون اودعك يا ابن ابو وانت مرمي على الثرى ماشي ما بين العساكر وانا حرمة مخدرة ترضى من بعدك الوادم طولي صارت تنظره والشمر يحد الضعينة قلبي حالي مرمر اشوف ان راسك برمحة اشوف ان راسك برمحة يناديني ويبث جرح يا عباس يا عباس يا عباس صعفتني صعفتني الدمع